هناك رواية أخرى أنه يجوز بيع الصوف على الظهر لأنه ظاهر، لكن القول المشهور هو أنه لا يجوز لأن هذا جزء من الحيوان لم ينفصل عنه فلا يباع دونه. ولا بيع خجل ونحوه، إما المقصود منه مستتر بالأرض قبل قلعه للجهالة. مسألة أخرى، قال لا يجوز بيع فجل ونحوه كالبصل، مما المقصود منه مستتر بالأرض قبل قلعه للجهالة، لأنه يحتمل أن يكون ذا فصوص كبيرة وقد تكون فصوصه صغيرة، فما دام مستترا مدفونا كالبطاطس ونحوه فلا يباع إلا إذا أخرج من الأرض، لأنه مستور بالتراب فقد يكون ذا حجم صغير وقد يكون ذا حجم كبير، فهو مجهول فلا يباع بوجود الجهالة حينئذ، فلا بد من أن يكون مقلوعا. ولا يصح بيع الملامسة بأن يقول بعتك ثوبي هذا على أنه متى لمسته فهو عليك بكذا، أو يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. الآن نقف عند هذا، ونسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولجميع المسلمين، نسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وحسن العاقبة في الأمور كلها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل ما حكم شراء الطيور في مكة وتربيتها في أقفاص، وهل تعتبر من الصيد؟ إذا كانت من مأكول اللحم فلا يجوز، إذا كانت الطيور من مأكول اللحم يعني مثل الحمام والعصافير ونحوها مما يجوز أكله فإنه لا يجوز، لأن صيد الحرم لا يجوز تنفيره ولا يجوز إيذاؤه ولا يجوز اصطياده، وحبسها في أقفاص ونحوها نوع من الاصطياد. وأما إذا كانت ليست من أكل اللحم فلا بأس بهذا إذا لم يكن هناك تعذيب لها، أما إذا كان فيه تعذيب لها فلا يجوز لا في مكة ولا في غيرها. يقول هل الأفضل أن يذبح الإنسان هديه بنفسه أو يعطي ثمنها إلى المكاتب المكلفة بذلك؟ لا، الأفضل الإنسان أن يقوم هو بنفسه بذبح هديه وأن يأكل منها ويهدي ويتصدق، أما إذا كان يريد أن يذبحها ويتركها تتعفن فإن هذا العمل إتلاف للمال، وإتلاف المال لا يجوز، وحينئذ فالأفضل له إذا كان لا يريد أن يقوم بإصلاحها وتوزيعها الأفضل أن يوكل غيره، وأما إذا كان سيقوم بالأكل منها وتوزيعها أو توزيعها كلها أو أكلها كلها إلا أوقية فالأولى أن يتولاها بنفسه وهو الأفضل. يقول هل يجوز الذهاب إلى ميناء يوم 6 أو 7 من ذي الحجة ليبني خيمته ثم يرجع إلى مكة ليحرم منها يوم 8؟ نعم يجوز هذا، الإنسان أن يذهب وينصب خيمته وفي اليوم الثامن يحرم بالحج من منزله. هذا يقول ما هو السلم؟ السلم هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، كأن يشتري شخص مثلا 1000 كيلو من القمح تسلم له بعد 2 أو 3 شهور ويدفع الثمن الآن في المجلس، فهذا هو السلم، لأن فيه تسليم الثمن وتأجيل المثمن، تعجل الثمن تدفع الثمن في الحال والمثمن يحل بعد فترة بعد 1 أو 2 شهور أو نحو ذلك. وهو يجوز في المكيل والموزون والمعدود والمزروع. يقول هل يجوز بيع ماء بئر قد تعب صاحبها على حفرها وأنفق على استخراج الماء منها بالمواطير والأجهزة حتى كلفه مالا جزيلا؟ إذا أخرج الماء يجوز بيعه، إذا أخرج الماء كما قلنا، إذا أخرجه وحاجه في خزان ونحوه فيجوز، أو أن يؤجر المواطير التي عنده لنزح الماء فيكون تأجيرا للمواطير لا بيعا للماء. أما الماء في قاع البئر فلا يباع، لكن له أن يؤجر المواطير التي تنزح الماء أو أن يبيع الماء الذي حازه في بركة ونحوها. يقول كنت مسافرة ونويت قبل الفجر الصيام، ولكني نويت أن أفطر إذا وجدت طعاما، إذ لم نجد طعاما في اليوم السابق، هل وجدت طعاما وأفطرت أو ما زلت باقيا على صيامك؟ إن كنت وجدت طعاما وأفطرت فحينئذ تكون قد قطعت الصيام، وأما إذا لم تجد طعاما ولم تفطر لم تنوي الفطرة فصيامك تام إن شاء الله. يقول إنسان اغتسل في منزله بمكة وذهب إلى عرفات وهناك لبى وعقد النية، فهل في هذا شيء؟ لا شك هذا مفرط، كان الواجب عليه أن ينوي في مكانه ومنزله ويلبي، ولكن لا أدري هل هو كان مترددا قبل أن يصل إلى عرفات أو لا. إن كان لم يقرر إلا بعد أن وصل إلى عرفات فإنه حينئذ لا شيء عليه، لأن هو الوقت الذي أنشأ فيه الحج. أما إذا كان عازما على الحج من مكانه وترك ذلك حتى وصل إلى عرفات فالظاهر والله أعلم أنه أخر الإحرام عن الوقت الذي أنشأه فيه، فلعل الأولى والأحوط أن يكون عليه دم، لأن الواجب عليه أن يحرم من حيث أنشأ وهو مكة التي هو فيها. يقول هل يجوز للمرأة أن تسجد سجدة التلاوة أثناء قراءة القرآن بدون حجاب؟ نقول نعم، إذا قرأت المرأة القرآن ومرت بآية سجدة أو نحوها فإنها تسجد على الهيئة التي هي عليه، ولا شيء في هذا إن شاء الله. يقول ما حكم صيام من استمر في الأكل أثناء الأذان حتى نهايته؟ إذا كان المؤذن يؤذن لدخول الوقت فلا يجوز له ذلك، وعليه أن يتوقف عند سماع الأذان، وإذا كان المؤذن لا ممن يتجوز أحيانا ويؤذن قبل دخول الوقت فلا بأس بهذا إن شاء الله، وهذا يعود إلى دقة المؤذن وتحريه لدخول الوقت، فإذا كان ممن يتحرى دخول الوقت فلا يجوز الأكل بعد بدئه بالأذان، وحينئذ فعلى هذا السائل أن يقضي هذا اليوم. وأما إذا كان لا، المؤذن ليس دقيقا لأن المعتبر هو طلوع الفجر، فإذا كان المؤذن يراعي طلوع الفجر عند أذانه فإذا بدأ الأذان يتوقف الإنسان عن الأكل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.